يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره لعلهم يرجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون وحن كده حجرني في سورة آل عمران وحن كهد ليني وفد نجران نصارى نجران وفد عيسو درسلين ونبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ويمي نقاشكي إيا دودي لحم ريسي أيان كدح جرني مركلة أيها دنا الله دواقيا أهل كتابك ومركان أهل كتابك اللوجه اليهود والنصارى لبدو ديو والجرو وحياله الشيغين جرين وكتاب كورين وكيا اللي الشيغين جرين إن أي بانتهي وحنئين كجرين ايو رب سبحانه وتعالى ايدها نوغو شيغتونا marka doodooduba dood aanan maaragtay wax ilmi ah ay uskisan tahay inaan jirin in ay tahay ayu allah noo sheegay aan arki doono insha allah taala ya ahl al kitab kitabka ahl ki siyo yaani dadki kitabka allah u siyo وهذا اللي جيده اليهود والنصارى لما تحاجون لما محيبات تحاجون أدو دو ديسان في إبراهيم نبي الله إبراهيم شأن جيسا محاوه دو ديسان يعني نبي الله إبراهيم محاوه دو ديسان أدليهين يهودنا إلى ذهي إبراهيم حوءها يهودي نصارضنا إلى ذهي إبراهيم حوءها نصراني ودينتي نصارضه ويستي أي رهلان قوة دينتي يهوده ويستي إليه مركا محاق قدو ديسان بالله وركاس شأنه إبراهيم محاق قدو ديسان وما أنزلت التوراة وما أنزل والحال ما أنزلت أن لسود جنين أيضا أن لسود جنين التوراة كتاب تورادها إيه والإنجيل إنجيل كتاب أهابا من إلا من بعده أي من بعد إبراهيم نبي الله إبراهيم قداشي سا مويه أيضا أن مركلة بالسود جنين وكتبت بأي كدن بيسي ما أرنكي سأقدو ريسان ويا لأن نبي الله إبراهيم وكهر ريه نبي الله موسى مدى آديات دربون كهر ريه سلا درتي من نكون كريم يعني يهودي اوهو دينتي مارتي مارتي نبي الله موسى الوزو دجي أي إبراهيم أها مصعون يسأل لأن نبي الله إبراهيم كهر ريه وكذلك نبي الله عيسى وحي أبو النبي محمد كهر ريه عليه الصلاة والسلام إنسان وحبذن النبي الله موسى وحبذن بوكدن به ما كسر درتي توراة إنجيل أوقفك التوراة رميسان وحل إلى ذاتك الراعي ويهود ذاتك إلى هذا وين نصارى نوا يعني إنجيل ذاتك الراعي وين ما كأيضا لبذا كتابة يعني النبي الله إبراهيم جلاش اللي سود جيه محد يقول ده إنسان وده أرن إنسان يهودي بوها يا نصراني بوها أدلي دين مرك هذا كان ورد والقرة دينايو يهود الدود ذي ذي النصارى أي دود يان أو أي لا ذهاي يهود أي رهان إن إبراهيم كان يهوديا نصارى من أي لا ذهاي إن إبراهيم كان نصرانيا أرنت هذا القرة دينايو يا أهل الكتاب كتاب كأهل كيسيو يعني ذلك يا أهل الكتاب كأهل اليهود والنصارى لما تحاجون محاد دو ديسان قدو دو ديسان في إبراهيم نبي الله إبراهيم شأن جيسا يدين تيسي وحا أي أحي محاد دو ديسان وما أنزلت التوراة أيضا عن الدجنين توراة إيو الإنجيل إنجيلنا توراتنا عن نبي الله موسى لبسو دجنين إنجيلنا عن نبي الله عيسى لبسو دجنين إلا من بعده من بعد إبراهيم إبراهيم دبدي قلاشي سمويه مركلا أن لسود جنين وامحا مركا دودة آد ودان ويان لأن الله هذا كتابه يكدن بيين مركا فكيف يكون نصرانيا أو يهوديا سيبو أنه قنكرا يهوديا نصراني محايا الواب كهرية بزمن كيسا مدى آدي آد ودار أيه كهرية ويان وحايا لم يتعي هذا الذي الشيخين جرين وصورة البقرة عن كسوة مرنون ربي وكردية إن معرفي نبي الله إبراهيم نبي الله إسماعيل نبي الله يعقوب كل النبي الله إسحاق إني أصباتي إني وضعهاي اليهود نصارى نصارى بشيء جديد وتربي أكور ديو يري أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم عن الله يعرؤ ورن إسان بلين نبي الله إبراهيم نبي الله إسماعيل نبي الله إسحاق نبي الله يعقوب إيه ذريته دي عرورته دي وحي أهايين يهود أما النصارى أهايين محادو أورنيسا ما يدينك أغاية شبدا مثل الله سبحانه وتعالى الله أغاية شبدا حير التوراة دي إنجيل بوي كدن بيين نبي الله إبراهيم وحبدا نيك كدن بيين ويين أفلا تعقلون نيادنا عقل لهينو إذن الوحقران ينين ويين وإذن سدوي حقو دو ليسان شيء أدنى المعركة علم أولحين وإذن سيداوي محايا لقفت عاقل كأيهي وحسن علم الأحين كما دوضو حبادة لكذقف وحسن قرنين وكجاهل ياي كدو ذي ياي وقف عن العلم لحين ويان وقف عن العقل لحين ويان محايا لوافذي حوبيا وشيء وحسن علم أولحين دو كدوضو وافذي حوبيا مركسي داسا لليهي أفلا تعقلون ميادنا العقل لحين يعني وإذن سيداه محايا لقدو ذي سان يعني مثل هذا الجدال المحال دودان أو معركي مستحيل كأه جرين أو سوح صح أحين حاد قدو ديسا فكاسا لها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم ها أنتم يعني ها أنتم إذنكم هؤلاء يا هؤلاء كونوا ويهودي النصارى بلوجيرا حاججتم وضودين فيما شيء دحني باتكو دودين لكم شيء دحني سو إذن كوكسو غيهي يعني لكم أو إذن كوكسو غيهي به الشيء غاسي علم أغا شيء إذن كوكسو غنتهي شيء هذا علم أوليدهين باتكو دودين فلما محيبات تحاجون أدو دوديسان فيما شيء أدو دوديسان ليس لكم إذن كوسن إذن كوكسو غنانين به الشيء دحنيسا علم أو غاشا إذن إذن كوكسو غناني يعني وحد لا يهي بل عدي ما وحيتها وحد أكتهين ود علم أوليدهين إن باطل أهان أتكم مرنتان يعني أتكدو دان إذن كو باطل كوكسو غن إن أتكدو دان شيء أد أغيدين باب الإنكريسان ودي ريسان ودكمر ميسان باطل أهان واحد من علم أولهين محد قدو ديسا ساسا لوجينا مركا ها أنتم أسل كيدي وحالي لهذا يعني وحويان أأنتم أو كلبو أها مركا زي حمزدي أأنتم لبدا حمزتي خوري بهاء لو بدلو ليري ها أنتم ليري هذا سهل سيدي اللو بدل بيلي هؤلاء إذنا أصل كيروحوا هؤلاء مركز هؤلاء التنبيه لقليل مركز هؤلاء الليل لكن هذا وحيث الله في موضع النداء يا هؤلاء بالأرنية كون أو مركز تحقير لوجين يا هؤلاء الرجال الحمقى ساسو كلوي فقام بقو ماذا أخو هذا يروك إلا ميتان ها أنتم إذنكو إذنك هؤلاء يا هؤلاء الرجال الحمقى يا هؤلاء الرجال الحمقى فردينا بقو ماذا أخو حاججتم ودودين فيما شيبتكو دودين لكم شيء أياكو دودين لكم او اذن كوغسو جناده به الشيء بحديسة اي فيه وي علم او شيء اذن كوغسو جناده فامحي شيء اي اجهين اي كدودين وفي امر النبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي محمد عليه الصلاة والسلام صفات كيسة هي تلمامها اوليها كتب تولي كتالي كتاب التوراتي كتاب الانجيلة لبضبوا كتالي ومع ذلك وإن كرين ويكبضين ويكمرمين شيء مركة إن أوليهين بيكمرمين مركة تاس وحوايا شيء شيء أقايين بين الديدين وإن كرين مركة سأل إليه فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم فلما محيبا تحاجون أدو ديسان فيما شيء بحلي أدو ديسان ليس لكم إذنك أولا لذنك قسقنان به شيء قبا علم أغاشاء أسن لكم قسقنان هو ما حشيء إسن علم وقسقنان ويكدو ذايان والنبي الله إبراهيم شأنه يسوي لأن النبي الله إبراهيم إنه يهودي أها أما إنه نصراني أها يدير تنصارى لخيستي كتبت ذكما تعلم سلا درت العلم أمرها وح كتاب الوخيستان لما أركو مركوا مجادلة المجادلة بالباطل عليه هذا باطل كدو ذايان وي ها أغدو ذايسا شيء من العلم أولاه الله سدا سوريا فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم مكاس رب حيري والله الله يعلم اوجيه او غرانيا علم بوليه الله سبحانه وتعالى امورته او دن حقيقته ارن كست كلغي حقيقته سب رب غرانيا سدا درتد بو نبي الله محمد او غو عبدينيا او شيغيا ان نبي الله ابراهيم او كوريهي يعني ما أعرف النبي الله موسى النبي الله عيسى الله ماذا بأكوري النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بياننا وأنتم إذنكنا لا تعلمون مؤجدين وعلم ملجدين يعني مقر نيسان يعني كتبتين أنه وحكي الله معها شيء العلم أوليهين معها مالك وحا الرب قفك إنه هدو دوليو شيء أو علم أوليه أو قرانيو إنه كهض الله أيها الرباوي مالك صلى الله عليه وسلم مركز حقيقة هذا اللو الشيبية وحال ليه مركز حقيقة هذا الرتان ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ما كان إبراهيم نبي الله إبراهيم ما أوسن أحين يهوديا مد يهود أهو يعني مارتي لا نسبية مارتي يهود لا نسبية ما أوسن أحين سلا يهود لا دهي يهودي بو أهائبه جرين أرق سلا معها ولا نصرانيا من نصراني أحنا معها أو دينة النصارى الله نسبيه معها سلا أي نصارى ويرهدان نبي إبراهيم نبي إبراهيم كان نصرانيا وحك جراه ملويا معها النصارى ويا هو أمرك نبي الله إبراهيم ولكن سي كان وحو أها نبي الله إبراهيم حنيفا مد إيشو أو ليحظو ديمها باطل كاهو إذن كل ليحظو يعني الدين التوحيد نقول ليحظو أهذا الإرادة مركا يعني الحنيف وحال الإرادة المائل عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق يعني كاسا الإرادة ويا قفك كل ليحظو ديمها باطل كاه الدين تحقق هي كل ليحظو توحيد كسوغا كايا الإرادة حنيف كلو جيداوية مركا يعني كان متحنفا عن الشرك قاسدا الى الايمان شرك يوحنا دلوك اللي حنجر النبي الله ابراهيم وحقول لي حنجر ايمانك توحيدك اي حق يسؤول لي حنجر ويا مركا ولكن سكان وحوها النبي الله ابراهيم حنيفا اي مائلا مد ليحظبوها او كل ليحظه ديمها ماركتي شركها كل احذبوا اها يباطل ككل احذبوا وقل احنا دينتي اسلامك قل احذبوا مسلما وليبا من الهي اهو قال سمي وربي يسوس كل يبي ايو اها ويا مركا حنيفك اصلك الاحنف وحال الى هذا حق لغدا فلان مركا الى هذا الاحنف مركا الى هذا وحاول يقفك عجها قد جدل عج قد كنيك عجها خرافا صمارد أكره هذا حقلف أكره هذا كليته كاس أحنف كليه هذا مركو لقتي سما إله الله حسن سو مجيد لقتي سخرافا الله بن مرك نبي الله إبراهيم شرك وكل أحد التوحيد كل أحد أساس اللوجينا مرك أصل كل قدوة سيدا سويا مرك نبي الله إبراهيم دين تيس دين شرك معهين بل وحوها دين الإسلام كأيات دين حيدويا وما كان مؤسمحين نبي الله إبراهيم من المشركين كوا مشركين فأيها ربي لو ذاجي خلقه سنة متكمد مؤسمحين متكمد مؤسمحين وما كان من المشركين ولمدوا حليهم تعريض باكجر وحال أرنت لسربيب يلو شيء إني اليهود والنصارى مشركينهين إني مشركينهين أي أيضا صوبا بقيساء بناك كين يساوي بحايا لي يهود وحيد هذين عزير بن الله نصارى وحيد هنا المسيح ابن الله مسيح وإن إله بإيراد سيد يهود وإيراد عزير وإن إله إيرادين مركا رد ويلور الدينات وكذلك مشركين تي وثنيين تأهي النبي الله إبراهيم وقت نبي الله محمد وقت يسين جوغي وحي شيغان جرين إن دين إبراهيم كسو جيهين نبي الله إبراهيم إن دين تان أصنام تول عابده إيه شرك قال إن دين تي إبراهيم تان مركاس ربي أدي ذي وكأل في يويري وما كان من المشركين يعني ما ركتين نبي الله إبراهيم مشركين تمت كم إذا نمو سنهين حلمي تعايد في سورة البقرة كجل توكلة مركو الله كر الدينين وحي الأهلين اليهود والنصارى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا هذا حنون ربتان يهود وحيث اليهود نغرى نصارى وحيث الهنون هذا ربتان قال يا نصارى ذي قاتل وثنون إيساني مركاس ربي كر الدينين قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين مشركين تكذب ماهين لما نوضنا شرك إنه كل حجران اليهود والنصارى سيدة مشركين في قريش كان أي مشركين وحايل أي آية داسي أو الله كتل ما مياء رد أبوتها عيويا وما كان ماهين ليلة إبراهيم من المشركين كوى شرك إله أسمائيه خلقه سلو داجيه متكمل مؤسمهين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إن أولى الناس بدك متك يعني مارت أبوت وان شهبا أولى الناس بدك متك أبوت وان شهبا بإبراهيم نبي الله إبراهيم كان أبوت وان شهبا حق الدين آن بدك أبوت وان شهبا وحوي للذين كويوي اتبعوه نبي الله إبراهيم راعي نبي إبراهيم ذكر راعي أي وحيهين أولى الناس بإبراهيم ذكر مثل نبي الله إبراهيم أبو أولى سنة أبو دوان شعبا وأيجا ويا يعني أيجا أهبلو جيدا وهذا النبي نبي قال النبي الله محمد أي وحيهي أولى الناس بإبراهيم هي النبي الله محمد هي والذين آمنوا تبكي مؤمنين تأها وإلهي مارة النبي الله محمد رميي الله رميي النبي الله محمد نرميي تتكاس أيا وحيهين تتك أبطة وانشهبا نبي الله إبراهيم أيها ويا ساسو مارة الله سبحانه وتعالى لي مركا يعني أولى الناس وحلي لهذا ويعني أخصهم به بلوجينا وأقربهم منه كان أبخاس لماذا بدا أبطة وانشهبا نبي الله إبراهيم وحويه للذين اتبعوه لأن يعني مركز ترى الولي وحال إلى هذا والقرب الولي والوانشاء يعني وليا يعني وليا بمعنى قرب ودوا ذي ويا مركز أولى الناس بإبراهيم نبي إبراهيم ذاتك أبود دوانشاء بلا حق دين هانت وحويه للذين اتبعوه ذاتك نبي الله إبراهيم زبن كي سنجوغي أو دين كي سير راعي دين تي أحي دين التوحيد وإخلاص العبادة لله دينك التوحيد كاها عبادة رب الله صافية يا له دك كرة عزبا كيزي أيها وحيهين دك النبي الله إبراهيم قد وان شعب الله وهذا النبي إشارة له محمد وعفرت له في قيد هي وهذا النبي الذي كان هو نبي الله محمد نبي الله محمد زمن كنبي إبراهيم هو نسوء قاري مو نسوء قاري لكن حتى وقت كان أوجهه أقرب الناس إلى إبراهيم والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام محايا الدين في نبي إبراهيم ودين التوحيد كاهي أيوة وطع أو الله حديثه وككيني ويا مرك إشارة له النبي الله محمد وي والذين كوي آمنوا الله رسولك يسرميه ومؤمنين تي أو من هذه الأمة مؤمنين تي أو أمة محمد كمدة أي اللوجي ذا تتكاس أو الدين التوحيد حيثك أي وحيهين أقرب الناس بإبراهيم أولى الناس بإبراهيم نبي إبراهيم دفك أقول له شهبدا وإيقويا سيدا أخبرتي والله ألي ولي المؤمنين تتك مؤمنين تا ولي ويا يعني الناس الكود وغرغاري وي مارت اوكالميني يا اساس اللوجي اي وليهم بالنصر والمعونه كالمو هي مارت غرغار اللي هي مارت ولي اوغ اها ويان marka waxa meesha ku tusinaysa id alla idbi shirk latini diinta nabi ibrahim uma soo dhawa nabi ilah ibrahim dadka ka fagway aad iyo aad uga fagwayeen dadka shirkiga la yimaado الله نولي قولي معها ناصر قولي معها بل وحوهي ووعرون يوان عذاب يا مالك قيامها ويا ولذلك يعني حديث إمام الترمذي ورنايه وكذلك إمام البزار والطحاوي ابن أبي الشيبة أي ورنايه يعني علي بن مسعود رضي الله عنه عبد الله مسعود بوحولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل حوى رسولك عليه الصلاة والسلام ملك استوحوا ليه مارت من قلوا يهي أو لحريرو أنبياء كمدة أي وليه أنا يمرك ولي يقعوا أنبياء كمدة كان يقول له شهبا وحويه وأبي أبهي وخليل رب وخليل ربي ربي جيجا خليل كيسي أو صاحب كإله أو كدكتي عز وجل هو نبي الله إبراهيم مكاسو ثم قرأ نبي قحو أخري آيثا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين مركا حديث كسنة كيسون وصحيح ويان يعني ما رتائي مفر بغنى تصحيحين يسويا مركا نبي الله إبراهيم ذكا قد واشهبا أو دين كيسي شيغان ياهي ما هدفت مشركين ته وهدفت موحدين تأهويا ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ودت طائفة ودت وحي جعلاتي طائفة كوح ومن أهل الكتاب أهل الكتاب في كمدة واليهود والنصارى أهل الكتاب في كمدة وحي جعلاتي لو يضلونكم طائفة ذاس كوح ذاس جماعة من الناس الطائفة اللي يرانا كوح ذاك كمي ذويا وحي جعلاذين لو يضلونكم إلى إذن أميان أي جعلاذين ويا هذا ذاك مؤمنين تتهين دين تيني إنا إذن كد أميانو شرك إنا إذن هرسيدان كفر إنا إذن هرسيدان أي دونيا مركة طائفة كوح أو يهودي النصارى ذي كمي وحي جعليهين مسلمين تأينا كفار أيقو كليتاء أي نقضان بيجعليهن وين مكاسو رب سبحانه وتعالى يري وما يضلون ومن ما يان وما باديين يان إلا أنفسهم نفتو ذمو يه وحكا لأي باديين يان لما أركو حبيعي أي وحكا لما يسو ودينك حقا أي كلما يسي دين التوحيد وأيها ما ضمن كرام ذك المؤمنين تاويا نفتو ذم بيان وين وما يشعرون من أغا إن مارت عند أي دمين أيان وزر جودي يدم بجودو أيها الكلي أخاس كياي حلم أملها أم أقويا وما يشعرون ما نجرنا أيان أم أقويا مركا طائفة ذات أهل الكتاب كا سما ذات إليه تبع ذات إليه وحي إليه ذات مسلمين تا إن أي زلم كستا هل زلم كستها جوجين إن أي دميان أو أي كفر كردان شرك أي كردان أي مارك آدي أدجعليه وحانا وي أرنكاتي حسد نمو أو أي مؤمنين تؤقضان المسلمين تؤقضان وي وحسد وي سبح الله سبحانه وتعالى معركة في سورة البقرة أو نوغو شاقي خريبوا رب نوغده سبحانه وتعالى إن بدن القرآن كنوغو شاقي كوني أفر بقول إيا دور سنكور أيو رب نوغو شاقي على وضع أي مسلمين تأقبان اليهود والنصارى عدو تلمذا أبوين وحوين وهذه الدين تذكاء عليان وكفر كبير لذلك يعني معركة متكوين مجره قفك هذه الإيمان كي سعوه أيو الدنيا أقرب هو خساري الدنيا أقرب قفك سوا خساري الله في سورة البقرة وحوليها ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وحيجعلهم أهل الكتاب كي إن بدون أهل الكتاب كاملا إن أي دين تيني إيمان كي نمركة رب الرميسان دبلي قال لنا إن أي دين عليا صوت وامحي حسدا من عند أنفسهم وحسد نمو حسد نمو وأكتو ذاها في درتي ومؤمنين حستيان أي ربان إن الكفار أيوه كلاتا أي نغلان أي دونيا وحو الله ليها آيات كلاتا في سورة النساء كجرتو ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وحي جعلا ذين إن الكفر سانوا قالوا ذان سلا أيضا قالوا ذين ومركا آد اسكم ابن قتان إذن كفار آد الله أتمان تقيامها آد ولا تكتانوا إلهي إمارتي قيامها آد حلقة استاكتان إذن كفار كفار دونيا مرك قفك مسلم كان مرك استبوا حال الربا إنه أقاذوا على وذا إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسة وموهو شاقي يهود إيا نصارى إذا كمسلمين تأقبان إنه سنبطانا إيا معرفي يعني أو سنكبقنين طب ناسحة إنه سنكبقنين حيالي كفر بيسابك وقول نقرأي قفك هدو كفرينا وكفر آخر الله تقول وحو نقرأي مخلط في النار نار في إلهي قفل قواريه ونقناه مركا حسد كويني مجره مركا إنا إذاك مسلمين فإسك إلى ليان أي مركا استبل دوني ياوي ودت طائفة كوح وحي جعلاته من أهل الكتاب كمذا لو يضلونكم يعني أن يضلونكم إلا إذن دميان أي جعلاته وكفر إذن قليان وما يضلون من مايان إلا أنفسهم نفتو ذمويه إذك لا يتمر من آيان يعني الضلال كوذا أيها أم كل قناة ويان عاقبة دي سيوي أيها الضلال كودي بادي دي كفر كودي يعني معرفة عاقبة دي سي عرب حمديسة أيها كل قناة يساوي وما يشعرون من أغا أرنكاس إن وزرقاء الذنبقاس أيها ليهين تدعي من أولى ما أهويان ما أغويان يا أهل الكتاب ولي أيها بال الله الليل كتاب كأهل كيسيو لما تكفرون حدو قالوا بيسان بآيات الله الله آياته إيسا محادقوا قالوا بيسان لما تكفرون بآيات الله الله آياته إيسا محادقوا كفرنا إيسان قالوا بيسان آيات كهذا وحلو جيدا وقرآن كان إلهي نبي الله محمد وكسو دجيه صلوات الله وسلامه عليه وكتاب كوري كسو بناي أقهين يعني تاسا لو جيدا لما تكفرون بآيات الله إلهي آياته إيسان ورب النبي محمد كسو دجيه محادقوا قالوا بيسان وأنتم إذنكم تشهدون كمر خاطية حق صدق يلي حقيقة لماذا إذنكم قرنا إلي رنطعي لماذا إلي قرنا إياي حادقوا قالوا بيسان وكفر نيسان أيضو كتاب إلهي إنه كتاب منزل من عند الله إياي كتاب حق رب الله بسو دجيه أو إياي بهذا رسي عدان أو كفر نيا حقيقة وكور رمى إياه أركيو بيس عدان أو كفر نيا يا أهل الكتاب كتاب أهل كيسيو ففي كتابك اليهود والنصارى لما تلبسون الحق حق محاد وخل ديسان بالباطل باطل كمحاد وخل ديسان وقود ديسان يعني وقص ديسان ويا ما حق باطل كأد وقص ديسان ساس ربي لي سبحانه وتعالى مركا لبس الحق بالباطل وحلو جيدا حقا أي باطل كقص ديسان وحوي ووحى أي وقص ديان أو تحريف كأ إيه قرنت أي قريان وحي لإله سبحانه وتعالى ونبي الله محمد كسو دجيه إنه كتابك وذا كيال قرنت أي قرن أيام بلوجينا حيلا إيه كتابك أركيو بيوحي كل شيء قيام محمد أسميستي من عند نفسه وكسميستي ما هو وحي إله سو دجيه ما كلمة تلبسون الحق حق محاد وقخل ديسان بالباطل باطل كأد وقص إيسان ودقود أحضر إيسان وباطل وقع إيسين إيسان وتكتمون الحق ولما تكتمون الحق حق محاد قرن إيسان يعني تلبسون الحق هذا سقعد فلته وتكتمون الحق ما حد حق أقر نيسان وكتمان الحق ما حد سمين نيسان لأن مركي النبي محمد لو يدي سفر نيسان كتابك وذن أو كجري كما يألغ إليه كتابك وطلت يدك ومتى الله وطاس ومرني يعني انتو نبي أوي يا ري عليه الصلاة والسلام كتابك إن أخري أوي يعني مسائل أو كتابك قرآنك كتا الله هنا يمركوا ماشي سوء قارين أو الرجم يا أهل الكتاب يعني قفك زاني محسن كان للرجميه أي قرين جرين قعنت ساري جرين إلى عبد الله بن السلام إيو مارتي أو شيبه أو كشفه مركز سلاس بيه هايين حق قريان صفات النبي محمد قريان مارت كتابك إلهي أو ما وحكو سوغن أو دن أي قريان ويا وتكتمون الحق محاد حق أقرين إيسان وأنتم إذنكم تعلمون أب محاد قرن إيسان أدكتهين أن محمدا ودينه حق نو محمد يدين تيسو إن أي تدين طبع وحق أي تدين كوب محاد حق أقرن إيسان ويا يعني عنان يزجر بالغوة ذاتي أهل كتابك وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وفروا آخرة لعلهم يرجعون هل كان يعني خيانه أيضا في آية كحلت ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم لما خيانه خيانه لإسمين جرين أي كور رميسا وديني أهل آية ذا كدن بايه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليكنا خيانة مالئة أو أي دك مسلمين تكون سمين جرين نوى الله قوى الرمية خيانة مالك مسلمين تكون خيانة جرين سنة دين تغلب أيو خيانة جرين مركا أيضا الله حليها وقالت طائفة من أهل الكتاب وقالت وحيتري طائفة كوح ومن أهل الكتاب أهل الكتاب في كملة أي وحي رهلين آمنوا رمية إسلا أيها قاعد أحلو دي إسلاح الله طائفة ذات مؤامرة سمين يسو لحليه ذي كهشينا هجيس بيقليا واشورين وآن وحي ربان ذاتي لو محمد راعي إنا كسو الرابان سنة مركو قريب لخايين بيكوتا شدين محيي رهدين آمنوا الرماية بالذي كي أنزل للدجيي على الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تأهل لو محمد راعي نبي الله محمد يتباع ديسي قرآن كي لغسو الدجيي رماية وجه النهار أول النهار ما علمت أول كذا رماية دين تسقاطب إيران وكفروا قالوبا آخره آخر النهار ما علمت آخر كذا الدنبنا كو قالوبا دينتي وكبع حكر الدوبة دينتي محاسبة أويه ليس هو معي لعلهم ذاتك وحمديهين كرعهم إذنك أحين يرجعون إلى أيضا دينتك الله تامرك إذنك الله تامر يعني ساس إليه مرك مؤامرة سمعين مؤامرة ذو حوي وحي رهدين سدتك أن لو محمد أقرر ابنه وإن دين تيسي إن رميني أن شيئا صلاة الصبحين أن لتكن لو محمد سدت مؤمنين أن الله قبو أركو طائفة مرك حد لك شيئين ينا والرؤساء ذو ذي ويدتك ذي مدح الأحاوي مدح ذو ذي بالوجي مدح ذو ذي يعني أشراف اليهود هي الرؤساء اليهود بلوجينا مرك وحي إلى الأول النهار بالرمينينا صلاة الصبح بلتكنينا ما لنك آخر كيسي مكي لقارنا وكالله برينا حالنا ما يعمل دين دين تانا ما أمارك ما هم سام ليني لما دين سحا ما هم سدتك أي رهدان الله إله دكا في دد أهل الكتاب بأهايانو علم دي لهايانو وحي نو محمد وقت تجاني مسلمين تا دين تولي عيب واركين مكا دكونا أيك الله تعالى يعني مقصد كل دم وين تسويا سلو مثلا يعني ابن كثير وكان مركو عايدة فسريو وحولي هي هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم يعني وحولي ومكيدة وحقرتي وحقروي خيانوي وأي دونين إن يدكي خلق كجليان ضعفاء أهاي الدكة كملها دينتو الأمر كولي إن يشكك كجليان ويكخل دام بدونيا وامحي وهو أنهم اشتوروا بينهم يعني استشاروا بينهم وانشورين نحن وذي كتشرين أن يظهروا الإيمان أول النهار ما لنت أول كذين إسلام إنما موجستان إيمان إنما موجستان أي كل شيء ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح مسلمين تنعى صلاة الصبح لتو كذا بمارك كل شيء سلاسة كل شيء فإذا جاء آخر النهار بوي ما لنت آخر كذا مركو يمادنا يعني مركي ما لنت قرن كذا تنبل جارا ارتدوا إلى دينهم مركا دين توضعوا النقران ليقول الجهلة تبك جاهلين من الناس كم إذن يرحلان إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين حضرك إذن يرحلان يعني ذاتك جهالة أهي ذاتك كم إذن يبهان ذاتك وحي دين توضعوا الله بتين وحي أركان نفس كجر يعيب دين النبي محمد المسلمين كدين توضي أي كأركان سلا ذرت يدي مرك دين توضي وقال الله بتين مرك الله إله ويسحسيه إنا يرهلان بيدوني سلا سكر ذاتك قلنا غلان وفعلا سلا ويسرميا يعني سلا عبد الله بن عباس با رضي الله عنه أوليه مركو أيضا فسريه وحوليه قال الطائفة من أهل الكتاب إذا لقيتم أصحاب محمد أول نهار فآمنوا وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يرجعون يعني مركز أوليه لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا يعني أوليه وحير أهلين طائفة ذاتي حداد نبي محمد أصحاب في سلك ولمتان ما لنت أول كيد الرماية لن تكذا صلاة دي ما لنت آخر كيد ملكي لقارنا سكس وفق صلاة ديني كذا تكذا سيدتك أي رحلان هؤلاء أهل الكتاب بد كان ودين تنوي محمد صوق علي إسلام علي نماذي بكبحي وضد أهل الكتاب وهم أعلم منا وردد نقع علم بلانوي مردد نقع علم بلانيين وإن عمدنا الرعماء دين كان سكبحنا سيدة سيدتك أي رحلان درتين أي سيدة أي يلين مركو خياني مؤامره لكن وحرا عي أما كوكت سومي لن نجري الدين تودي ويا أي أمبا مكري ودي كل نغري الله أكو وقال الطائفة الكوحبة وحيتري ومن أهل الكتاب طائفة وحامري ورؤساء اليهود وأشرافهم مرح ذي بالوجيدا كو ذي مرح أهابا وحيرا ذي ومن أهل الكتاب كملا آمنوا الرماية بالذي قرآنك أم إسلامك أنزل للدجيي على الذين آمنوا الإسلام هو كتابك إلهي ربه نوسى الدجيين ويان كتابك قرآنك ومؤمنينك نوسى الدجيين فرمي بيلان وجه النهار يعني وجه النهار وحلو جيلا أول النهار الليلة ما لنت أول كيده ورد فرمي ويان واكفره قالوا بقرآنك إي إسلام نمدي آخره آخر النهار ما لنت دماث كيدنا يعني مركب مالك إمارتي آخر في جوجتنا كلارت دينتي سكتر وكو كفري دينتي نكون لعلهم مركزتك وحمريه يرجعون إنا النقضان كما رجعتم أنتم أيها اليهود سلا إذنك يهود دابوا قال الله بكين إنا أيها النقضان بإمارتي أي مذيهين إذنك نكال سلا إيالا بإله هذا الكبير ولسي وتان وحير هذه ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا حرمينينا حرمينينا إلا لمن إلا من قف مويه اتبع راعي دي إلا لمن إلا من قف مويه تبع دينكم دينتي من راعي قف دينتي من راعي مويه قف كلا حرمينينا سلاسي لي إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم أيضا مركة مفسرين معاني بدني كشيغان أقوال فربدني ليه لكن هل قول ما كسو قادنين هل معنى كسو قادنين هل كاس معنى مدائن صحيحية ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم يعني هل كان معنى علماء بدن رجحيا من كوضا علماء بدن رجحيا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وهذا الكي يهود أي ورثيوي قل إن الهدى هدى الله وهذا المعترض أهو صوبح قلي والله سبحانه وتعالى بيان أجيدنا يويا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم هذا الكي يهود أيا نلوع لنا يا يهودي هذا الكي أيا لقد قلي هذا الكي يهودا قد قلينا قل إن الفضل بيد الله هو كلام إلهي أو سبحانه وتعالى مرك هذا الكسلا سأل أغدقين مرك هذا الكان قل إن الهدى هدى الله أي وحي سوك لبحق شيء ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم إي أي تأحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم حكا جملة معترضة لإرادة وكلام معترضة أصدح قليويا معناها نجرير الطبري بسوقور ركبدا أيان دورنا أو سلفك كمدة سيدا مارك ابن زيد أو كريتو يوحي أي مفر بذور لمنا أي هذا الكاس دورني قول كاس دورني يوي معنيه مكو حوي ولا تؤمنوا أي لا تصدقوا هالرميننا هالرميننا إلا لمن إلا من لم تصبح لهذا ولانت يعني النذيرة اللامي التي في قوله عسى أن يكون ردف لكم ردف لكم لانت أسكجرت أوكلة ردفكم أوكلة ويا أي لم يتعيب لهذا مركا إلا لمن تبع معنى هذا هو إلا من تبع مركا وصل إليه إلا لمن أحد مويه تبع الراعي دينكم دينتين الراعي قف دينتين الراعي مويه قف كلها أرمين من ويا بجرير الطبري وحوليه يعني بذلك جل ثناؤه ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم فكان يهوديا يعني مركز نغضي يهود نغضي أفكرها أرمين من أبوليه مركز هذا كان وهذا يهود عودت نبي محمد حرمين لنا لأن يهود معه ساسي دفك كويرادي قفك الدين تيني يهود الراعي يهود النغضي كان بعض الرمين إيسان ورك أو شجاد الرومين يسويه، إلا لمن تبع دينكم. قل وحترى مرك النبي محمد، وهذا المعترض وصوت حجلا يناسو الله هو ثويه. قل وحترى هذا إن الهدى هنونك هنونك يبيانك با هدى الله إلهي هنونك يسويه هنون هدوجرو وهنونك الله سبحانه وتعالى بيان أي شيء لعبديه هدوجرو وبيانك إلهي سبحانه وتعالى. مركوا خبر من الله سبب جرير الطبري أوليه عن أن البيان بيانه والهدى هداه هنونك إلهي بأسكلا قل إن الهدى هنونك وحتى رهلا هدى الله إلهي هنونك يسوي قفكوا مركا هنونك اسكو هنونينا أي هنونسا سيد النبي محمد يتبع لي سواك لاتو قفك أو نكو هنونينا ما هنونسا سيد يهودي نصارى اللود ميهي أوك لاتو إيه مشركينتا أيون الحنونك أكاذين ينوي أن يؤتى مرك أصنق هذا الكهر يكون حرنتا ولا تؤمنوا الرمين منا أو الرمين منا إلا لمن تبع دينكم دينتي نقف راعموية أن يؤتى ولا تؤمنوا الرمين منا أن يؤتى إلا سيئو الرمين منا مرنا أحد قف إلا سيئو مثل ما شيء أوكله أوتيت منك الذي سيئي أوكله الرمين منا نقف كلا سيئي معناه حوي كتابك إذنك اللي ينسيه الطورة عدك لإن أصدق كلا لسيه مرنها الرمين لنا ويا ونو محمد كتاب إلهي أبوسه دجيه وشيغانه ياي هالرمين لنا لأن كينو كلما ساس أجيلا أن يؤتى ولا تؤمنوا هالرمين لنا أن يؤتى إلا سيه أحد قف قفك ودونا بها النغل مثل ما شيء كي أوكل مثل ما شيء أوكل أوتيتم إذنك اللي ينسيه أما مثل ما الذي كي أوكل أوتيتم إذنك اللي ينسيه كتاب إلهي حق اللي نسوه دجيه إذن أن إذنك أحينه اللي ينسيه نجلته هأرمين منا إن قفك ليره هذا كتاب اللي ينسيه مرنا هأرمين لنا بيليه أو يحاجوكم عند ربكم أيضا نسيني حق يكون عطفانتها ولا تؤمنوا هأرمين منا يعني هأرمين منا ولا تؤمنوا هأرمين منا أو يحاجيكم أن يحاجوكم أن يحاجكم أحد قف إنه إن الله ضوضو عند ربكم ربي إنه بريء إذن كل ضوضنا حرمين من أبو لي فتك لأو النبي نمور طأو بريء إذن لدو ذكرت إلهي أكتز قياما إنه جرتب حرمين من أبو مركا أيام الدين تؤذمه إيه دين كان إنه جرتب مبر ما إسنبه ودي دين ويه مرنا ما أبري كان أسكليان آني سنعي معنه واسد أسوية معناها تمرك ديسنينا معناها كلابان قلنا معاني ذلك لو حوية أخوال آدو تربغني كيناي معناها سبا فروض أيان كقاذنين ولا تؤمنوا هرؤها الرمينينا إلا لمن قف مويه تبع الراعي دينكم دين كن الراعي ويهود النقضي مويه أن يؤتى ولا تؤمنوا هرمينينا أن يؤتى إلا سي أحد قف مثل ما كي أوكله أتيتم إذنك الذي سيئي أو أمسي هرمينينا أن يحاجوكم أن يحاجوكم إنه إن لا ضوضان عند ربكم ربي إنه إذن كل ضوضان قف إلهي أكتي إذن كل ضوضي كرأو علم له والنبي النمى له ما مجرب إليه مركة تاسع مرنا الرمين من النوية قل إن الهدى هدى الله ساسو ربي قل وحترى مركة النبي محمد وأبو هذا كان ردنا أيو وحن وفضل إله سيد النبي الله موسى كتاب إله وسي والنبي الله عيسى كتاب كوسي أيو النبي الله محمد كتاب إله وسي وفضل إله مرك فضل إله حسن لما أدي ذي ساوية كل وحك هذا كلك إن الفضل فضل بيراتك بيراتينت بيد الله إله قعدت سيك جلتا لا بيدكم ولا بيد غيركم إذن كي يعد كلامة قعدت ذكم جلتوية نبي نمال إله أبعش ما هو حق إذن كل يديه وطب إله إله أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يعني ذلك حقو حستيان إله فضل يسين وحكسيه لما سينكر إليه لن المبن نقون كربا وفعل يهود هاي المن نقون كرساس وتاوية ما تقول إن الفضل فضله بيراتك والنبي نمال بيد الله ألا جعنتي سيكسوا بانتهي إلهي بأسكال سبحانه وتعالى قل إن الفضل بيد الله فضلك جعنت إلهي أي كجل تاي عدك لأ فضلك إسكاله مجلته يؤتيه إلهي ووسيا فضلكاتي من يشاء وحق دونبو سيا طفق دونبو إلهي فضلك سسين ياوي سلاسة ملك النبي الله محمد وقرتي إنه الرسول إلهي نغضه فضلك سوا سعابون دين عكسية وحق إليك وديدي كرتان الله ما أركويا ملك فضلك حلكري يعني وحق الوجه بعض المفسرين ليه الهداية والتوفيق وإنزال الآيات بالإلهة هنونك إيه حق الله وافجيه إيه آيات كل سودة جيه وفضل يكاتع لوجه إذا بيبيه عبد الله بن عباس وكالوح إليه الفضل يعني النبوة والكتاب والهدى وحلوجه إذا فضلك والنبي لماذا إيه كتابك أوربي أسودة جيه هنونك أوضك مؤمنين تسيه كاسو ضمب اللوجه إذا ويه بك فضل إله بأسكاله عدو دونون السياه والله ألي واسع اللي فضل جيسا هي مارك عطية جيسا أي واسع تهويا يعني واسع وحلوجه كثير العطاء والفضل سيسمر يسمده بدن تهي واسع تهويا تيراتين تسمده واسع تهويا عليم هدنا أغو وحو علم أوليه بمن يستحق ذلك الفضل وبمن لا يستحق قفك متيستين فضل جلسيه إيه قفك أنا متيسنين علم أوليه سيدا درت متيسي النبي الله محمد أي أسي الله سبحانه وتعالى أبو أركي إلا من لقدك إنه متيسي سيدا سمارة لليه وي مركة الله هو الله علم له وي عليم يعني وحوى وأمثلة المبالغ كم يجي وزن كفعيل إيراده أمثلة المبالغ عليم علم يجيس وحيل دارية عند متيستيب ورب قرن ياوية يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص الله قولي لا برحمته الحريص في سوحك قولي لا من يشاء وحك دونه وأدوم لي سكملة أي الحريص في سوحك قولي لا سيد النبي الله محمد با وغدقي خاتم الأنبياء والمرسلين رسوشي الأنبياء ذلك لقو ختمه وغي يلي أي ربي نكو دونه بسيوك قولي لا والله قال لي ذو الفضل العظيم ذو الفضل يعني كثير الفضل فضل العظيم وين الذي أصاحب أهوية فضل إداراتين الله أصاحب وين فضل العظيم وين إحسان آدو بذن أي أمارة إله أصاحبها مرك قفك دونه أي فضل سسياء الله سبحانه وتعالى وين خيانة مرك دينك أهيد أي سميين وفعل أهان أي ما أي سميين آيات الدمان قول أهان أي سميين ويرهلين مرنا يا الله رمين النبي محمد النبي إلهي عند إذنك إذن إمارتي إذنك صهرتي كتاب لصينا يرم مجلت بر إلهي أكيس إذن كل دوري كرتان لما أركو هذا الكاس قولي أه وخيانة وفعل يقول اسكو وجلت بي سمية وحو ربي مركز كور رمي خيانة المالي أهاي هدنا دك يكو سمين جنين أي ربي كور رمي سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب أهل الكتاب كيوحا كمدة من ضدبا كمدة إن تأمنه هدي أدو آمنتو أدكو آمنتو بقنطار حول أدو فربدا مال ربدا هداتكو آمنتو يؤديه قدنا أيوه إليك أدوكو قدنا أيوه أما ندي مارك أدو بيوتي سلا إحكوكو قدنا أيوه كوسين أيوه هل اختارك دكاسا كميلة تد آمنين إلا كل مارتي يعني سيدو ربي لي ليسوا سواء من أهل الكتاب ليسوا سواء ما سنة خيانة حميدة كما هو سنة تدون وانا سنة كجروا لكن انتو ذا بلنباحن انتو ذا بلنباحن ويا marka ahlu kitaabku waxa kamida man dadba kamida in ta'manhu hadiaad aaminto ku aaminto biqintaarin xoolo fara badan alqintaaru waxaa la yidhaahdaa waa cibaaratu can ilmaali alkahiiri baa la yidhahdaa maal aada u tiro badan ayaa laga cabiraa loo jeedaa weeyaan maal aada u tiro badan haddaa ku aaminto yu'addihi gudanaayo ilayka adiga kuu gudanaayo yacni maalkaa tirada badan waa uu kuu gudanayaah ammaanadii siday ahayd buu kuu gudanaya marka yu'addihi ilayka qiraadaasi yacni waxay akhriyo quraada badankeeda jumhuur quraa yu'addihi ilayka bay akhriyaano haadaasay kasriyaan waa la hoos dhigaa yu'addihi ilayka laakiin abu camar oo qiraada hadda soomaalida ay akhrisa ah iyo maarata xamza waxay reebaan yacni hada bay reebaan oo waxay leeyihiin wamin ahli lkitaabi man inta'manhu biqintaarin yu'addih ilayka waminhum man inta'manhu bidinaarin laa yu'addih ilayka ayay akhriyaan hada waa la sakninayaa wey waa la reebayaa wey laanna qur-aanka meelo badanay sidaasoo kale akhriyaan yacni nuslih oo kaleeto iyo nukih iyo nuwallih iyo bay akhriyaan yacni way sakniya waa reeban hada la reebaa weyaan marka labada qiraaba laba qira oo sabciyaad ah weeyaan oo mutawaatira weeyaan wamin ahli lkitaabi ahli kitaabkii ayuu ka mid yahay man dad in ta'manhu haddii aad aaminto biqintaarin xoolo fara badan haddii aad ku aaminto yu'addihi gudanaayo ilayka adiga ammaanadii kuu gudanaayo waminhum waxaa ka mid a ahlu kitaabkii kuwa xunxun baa ka mid a man dad baa ka mid a in ta'manhu haddii aad aaminto bidinaarin dinaar hal dinaar haddaad ku aaminto hal dinaar haddii aad ku aaminto yacni hal shilin haddaad ku aaminto marka dinaarkan waxaa loo jeedaa waa cibaara can ilmaali alqaliili baa loo jeedaa xoolo yar awal haddaay xoolo badan baa tii u dhiibatay ammaanada siday ahayd ba u gutay kuwa waxaa ka mid a wax yar haddaa u dhiibatana laa yu'addihi aanan gudanaynin ilayka adiga aanan kuu gudanaynin oo ku siinaynin ilaa maa dumta ilaa muddata dawaamika daa'imidaada calayhi dushiisa aad yacni daa'imto qaa'iman mid taagan adigoo ah inaad mar walba dul taagan tahay oo aad ka dalbayso war xoolahaydi isii aad leedahay ama aad xaakim iyo markhaati iyo wax lamid a maxkamad aad u gudbisa mooye aana si kale kugu siinaynin xoolahaada khiyaanayo ayaa ka mid ah weeyaan wa minhum waxaa ka mid a ahlu kitaabkii man dad baa ka mid a in ta'manhu haddii aad ku aaminto bidinaarin hal dinaar oo xoolo yar loo jeedo haddii aad ku aamintana laa yu'addihi aanan gudanaynin ilayka adiga aanan kuu gudanaynin ilaa maa dumta calayhi qaa'ima istitnaa waxaa la yidhahdaa alistitnaa almufaraqa la yidhahdaa yacni laa yu'addihi ilayka fii xaalin min alaxwaal marna xoolaha kuuma gudanayo kuma siinaayo marna ilaa maa dumta calayhi qaa'ima marka maadan watii ay dhihi jireen xaada masdariya darfiya ay yidhaahdaan wey ay muddata dawaamika qaa'iman calayhi mulixan wa muraadiban calayhi yacni inaad ku ilxaaxinayso oo dul taagan tahay isii ku haysid mooye aanan si kale kugu siinaynin dadkaas baa ka mid ah weye ilaa maa dumta calayhi qaa'ima yacni sidaas buu rabbi subxaana wa tacaala leeyahay ahlu kitaabku marka noocaasaa ka mid ah noocaan marka xoolaha khiyaanaya oo diidan inay xoolaha dadka markii ammaana loo diiba aanan gudanaynin maxay xujo ka dhiganayaan xujay wataan oo baatil ah oo agtooda ay ku wataan dalika biannahum qaaluu laysa calayna fi lumniyiina sabiilun dalika ishaaradu waxaan u celinaynaa gudasho la-aanta iyo xalaashashada ay xalaashadeen xoolaha dadka ay xalaashadeen dalika yacni khiyaanadaas iyo xalaashashada ay xalaashadeen dadka xoolahoodii saabitun arrin sugan wey biannahum bisababi annahum yuhuudiin sababta ay qaaluu ay yidhaahdeen yacni bisababi qowlihim wey hadalkoodii ay yidhaahdeen laysa calaynaa annaga dusheennu ma aha fi lumniyiina kuwa ummiyiinta la yidhaahdaa sabiilun wada dusheenna ma aha weeyaan yacni wax wadaa oo yacni maaragtay nala ku qabsanayo ama nala ku ciqaabayo haddaan xoolahooda qaadanaayo ma jirta bay leeyihiin haddaan xoolahooda cunno weeyaan يعني تاس أجيل سبيل كهذا حلوجيلا والمؤاخذة والعقاب أي لوجيلاوي وحنا لو عقاب يا ملك أميين كان مركيين أو معرفة يعني أو الله سبحانه وتعالى أنت ما وشيء أميين تو حلوجيلا وعربت أجيلا الأميين عربت كل قانا من أميين حير الدرق عن حضارة هر اللحين oo maartay yani qoraalka iyo wax la midaba maartay ku ku sareeyin ay ahaayeen marka sida dartii umiyiin way ilayhiin marka wax dambi iyo xoolahooda aan cunna naga soo gaarin ama cuquubana la ciqaabayaan ma jirtay oranayaan weeyaan dalika arrinkaas oo khiyaanada ay sameeyeen faabitum arin sugan way bi annahum qalu bi sabab qawlihi hada alkooda sababti ay rahdeen laysa aleena fil umiyiina sabiila ليس علينا دشنا ما أهاني في الأميين بكان عربت حوله أن خيانا سبيل وضعنا لكو عقابه دشنا ما أهاني ويا يعني ليس علينا في ديننا حرج ولا عقاب في أكل أموال الأميين بك أميين في حوله أن عنا وح دين فين حرج نقصارا لما أركب إليهم عقاب من العقاب ينا ملاح هذا الكاسبير مك معنيه ذو حوي ونوبنا يهي وي حلو دينا عنه صاندونا يهي كرنا وان بيع كرنا وي مك واحد بينه كتاب كود يكون بين أبو ورنيا لأن كتاب كتورادها كما يقوله يعني حولها دك كرحداد عنته وقو حلال كو قمتها اللوية مك سيدا درت ذو بيني كشيغي الكتاب كودي وي إنا بين كشيغي يانا الله بانو شيغي ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون ويقولون وحي أورنيا على الله الله ذي وحي كليهن الكذب بين الله ذي بينك أبو رنيا بينك بين أبو رنيا وحسن أرن وسن كتابك توراد وسن كشيجن أي إليهن الله ذا يرين وكتابك إن كت الله بأرنيا وهم يعلمون أيجو أب إن بين شيجيان أيجو علم أوله إنه كذب محض يهي افتراء على الله سبحانه وتعالى أو يهي أيجو جرنيا أي مارك وحيليهن الله باسدا سمارت كتابك إن كت الله ذي رب بكم بين أبو رنيا ويقولون وحي أرنيا على الله الله وحي كليهن الكذب بين أيك أبو رنيا يعني يقولون بمعنى يفترون وبين أبو رنيا على الله الله بكم بين أبو رنيا الكذب بين أيك أبو رنيا وهم يعلمون أيجو إن رب بكم بين أبو رنيا كتابك وسنك أول وركاسي أي هذا الكاسي أرنيا وين سلا درتين يعني وحو ورنا يا مارتي عبد الرزاق وكليته يحو كو ورنا يا عن صعصعة بن يزيد وحو لي أن رجلا من با وحد عليه ولي هاي سأل ابن عباس عبد الله ابن عباس بوحو ويدي هذا سؤال بويدي واني مسلمين تكمي دوي وحن قلنا بولي الدقال بان قلينا بدكي مركان قبصنو يحل دمان مقضان وجزي الله قد قاضوا وجزي الله بحين ايان ayaa waxa sameeyayna abuu yiri digaag iyo ariga iyo waxa san ka qaadanaa abuu yiri hada muslimiintiina waxa ka qaadanaa abdullah ibn abbas uu sheekeynay abdullah ibn abbas wuxuu yiri marka hadalka ku yiri fa taquluna maada marka xoolaha dadka qaadanaysan yaani wuxuu yiri inna nusibu fil ghazw min ahli min amwali ahli dhimmati ad-dajajata wash-shaat digaag iyo maarta ariga baan ka qaadanaa marka dagaalada aan kitaabka marka aan galnay yaani hal dhimma noqdaan laan markuu dhimmi yahay oo jizyo uu bixinayo xoolihiisa iyo dhigiisa iyo kullu waa mamnuuc wa lama taaban karo jizyo markuu muslimiinta siinay galba ha ahaado kaafir baha ahaado lama dirin karo xoolihiisa lama qaadan karo dhigiisa iyo maalkiisa oo macsuum ay noqonayo marka wuxuu yiri xoolahaas baa yeelnaayo balka waran saasaan u qaadanayo بكاس عبد الله بن عباس وحير فتقولون ماذا ومحاب أرني سامر كاتلاك وكاذن يسير محاب يجرتك بكاس يحويري وحاب يجرنويري ليس علينا بذلك باس ما دام أهل كتاب أيهين دميين أيهين وحبب مره أيان رحنا بي عبد الله بن عباس هذا الكثير سؤدرين قال هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل هذا الكاس وحوى هذا الكي أهل كتاب كأيه رأذين عربت أيها حوله هذا بالنيساني ليس علينا في الأميين سبيل الأيدهان أي لم يجي هايوي إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالكم لم تحل لكم أموالكم إلا بطيب أنفسهم أيها حوله هذا أهل كتاب كجزية بيبان حوله هذا حلال إذين معها إلا وحيق نفتو ذي إذن كسيان مويه فإذا أمارة نفتو ذي رالي كتاي وحيق سيان مويه حرام أيو كايهي مرنا لما أقول إن أمارة تيه هكذا تويه مرك أيضا وحيق سنيسا خيانة أي سنين جرين دفك مسلمين تحوله ذي خيانة جرين أمانة وحدي وحكو أمان ستوه أي أبقى خيانة جرين أهل كتابه مرك الدك أمانة كتابه جرون dad amaanada sidayeen u gudanay ayaa ku jiro sida maartay yaani nabi ilaahay muhammad alayhi salatu wasalam hadith imam al-bukhari oo nooga waramay al kitabka fi sahihi ku sugan al kitabka waxa ka mid ah buuray dad amaanada sidayeen u gudan jiray sida allah uu noogu sheegay nabiga hadith aad u dheer buu noogu sheegay hadithkaasi yaani wuxuu leeyahay hadith abu hurayra warinay wuxuu leeyahay in rasuulka alayhi salatu wasalam ذكر رجلا من بني إسرائيل حكشي كينين ري بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار من ري بني إسرائيل أيا وحو ويديي نكال ري بني إسرائيل كمدا إنو ديميو يعني معركة كن دينار إنو ديميو أيو معركة كعط صدي مكاسو حويري ائتني بالشهداء إلك هالي الشهداء أشفدهم عن مرخاتي قليل مرخاتي أني هذه مرة حياة قادنا يسوع قف مرخاتي نوكل 1000 دينار مركم قصيني مكاسا منك وحكيري كفى بالله شهيدا أني هذه كلية أنها إلهي بشهيد كفلا مرخاتي إلهي كفلا مكاسا هذا نوع حويري ائتني بالكفيل قف كلو كفيل كاءها حدي حولها نبي كين ويدا برؤ الرعضة ايكين مكاسا وحنكو إربو يري كفى بالله وكيلا إلهي بوكيل لما كفلنا نعروي منك كلا أرني ميادن إلهي كوكو في الليل نكي وحير قال صدق رمبا شيك تيويري الله شهيدي كفير لبضا وإيقو في الليل فكاسو كنكي دينار سيي مدو ونوقف تيي مدى لأس إيقو كان بوي نكي وو بحي حديثه ديري واسكسو خلاصين يا يعني صوماليحان اسكدع عبدالي نكي وو تقي دوين بو راعي سفر بو آلي مركو مارك تيب تقي أي وقتكي مركو سوضو يحي دينتي إلا قدعي تاقن تاقن ayuu badda yimid markabu raadiyay doon buu raadiyay waa way markuu doontii wax u dhiibo qof safraayo oo waay waqtigiina uu dhaw yahay ayuu wuxuu helay geed maartay geed buu soo qaaday yaani maartay xali ilaahda alwahi wax lamida geed buu soo qaaday geedkii buu jeexay markaas uu 1000 dinar dhex galiyay intuu duuduubay markaas uu warqadna qoray قال ورقدنا هو قرينا نكاس كونكي دينار وهبل هبل أتقول حي إنه يعي أيو أنت قري كونكي دينار ورقدي جيت كي أنت دل عيو تحلك جري مركاسو مارك كونكي دينار أيو وحو كري ذي يعني بدة كطوري يعني بدة ماشي نكي وسعتي هلك ماشي وسعتي أيو كطوري مركاسو الله سبحانه وتعالى الله مغيري اللهم إنك تعلم أني استلفت فلان 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني اجتهدت أن أجد مركبا مركب هذا السيد أصولي دير يعني وحويري مركب بدأ كل ذي وحويري الله يوحد أبتها من إنا دين كقاتي كن دينار إنا كقاتي وحوري ويدي كفيل مركاسا وحانري إلهي وكفيل كفلا وكن راضي النغضي أبوك قرر هذا النقض وحوه يدي مرخاتي وحان الإله لمرخاتي كفلا وكبر هذا النقض حتى وحوه ليه يعني وحان راذي مركبان راذي مرا آمن هلي مرخاتي أنوي إله أذان كو داع بقيا وكبر أماني سنة ياي منك جارسي ربيو ساسو مركب بدي أبو توري مارتي قري أو العكس أو كل حريري أي سنة أبو صوتوري منك وأسكال عبتي مذكر دعلي بوحوه هلا مركب هلي مركو مركز كي هلي ايو صوب حي وحو مركز حديث كليه هاي لنكي يعني حولها اسكالها ايام مركز مقالي دي سيكا صوب حوي ربال بدي وح مركبو يمي هاد اركتي مركزو بدي حيبتي نسو استاج وح صوب صعب سير اللي دينك وقت جادية اللي جوغاي انا تشوف مركزو وح مركبو واي وصوب صعب قري دار اسكا صعب او حال صعب او بدي هاي حاضي ايو اركي وانكي دين تلهاوي qorigii uu iska qaatay saciidiisa oo uga dhigto qoriga ay dadku ku shitaan amal markuu qaaday oo jajabiyay oo jami maagay ba xoolahan iyo warqadii ka soo baxay warqadii uu akhriyay waa ninkii xoolahiisa ilaahay baa gaarsiiyay subhanahu wa ta'ala bas ninkii qorigii uu ku intifaacay لعكيسين هو قاتي ويا نين كيبا مركب صوحة لي مركب يمد مركب أي من هو أكاني لأن تاسيني جاري سين كالورك مونني كن دينار وكلب وصوق هذا مركز يورني والعكت هذا واتل وحان إلهي شاهد يقويا مركبا واي وحن كسوا بحان قروي أو كو إماده وانا تنابو يروان وكد ذالي إن حول هذا أي بحان مركز وحكيري يعني هذا كان مركب يرويل وح أصادر تمجي تابوي هل كنت بعثت إلي شيء وح إيسو در تمجرة مركز وكعري وحويري يعني سوكمالي هبو ير مركب وانواي معناه مرة بإنو تي أشيغو حبا صادرين ويلا مركب وانواي سوكم أوران مركز ومركو هذا الكايرويري فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بألف دينار راشدة يعني ساسو كير إلهي ذاك قديم ويري ربي بارتي قرية أصادرتي أيام مارتي كهلي ألا هذا دين ذكاء جذي إسكال الله أبوه مركا أما أنا ذقفك كنت ذا لا إله سبحانه وتعالى إنه كجذي أي تصنيسا حضر بك أن المسلمين تمانتا حضر كيسا أما أنا ذا آدي آدي عرير أتا بك أما أنا ذا قتاه آدي آدي عريره بل وحضر كيسا بك المسلمين تتحدث ذا سيدي أهل كتابك بك أما أنا ذا ذاك حلالي سنين أما أنا لو ديبن وعنية خلاص حلال وأما أنا يسد دكان بها لو ديبن صوبا وتصرفها يسكى إسكالي أما أنا ذا نوادك تهينا من خيانة ذي ذا لخيانة ومن صفات المنافقين منافقين تصفتها سلوية قالنا نبي قويري آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان هذا يحلو وأما أنا يسو وخيانة أبو رسولك عليه الصلاة والسلام مركو حال الرباء إن أما أنا ذا وين كذا إنت اللي أكتها اللي قرته قفك وأما أنا يسو سيدي أما أنا ذا أحيد إنه قفك أقتبع الرباء أدي الأمانة إلى من ائتمنت قفك قآن من أمانة سيدة إهدنا وقلته أيال الرمي بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين بلى هذا كان ورد يعني وحال الصدى وحال إلى هذا إثبات لما نفوه من السبيل عليهم في الأميين سوما أين الأرمين ليس علينا في الأميين سبيل يعني ذاتك أميين تهو عربت إيه حوله ذو العناه ودن لك عقابه مجر كبير هذه بلى إني سنجر نسكتاي ويجرتا والدين عقابي هذا الكمركة وقف إلى سلك اللي يستاغه وقف التام اللي يرهده وقف إلى وقف التام اللي يرهده هلك اللي يستاغه من أوفى هذا مركة هذا البلابان يكدينا بلى إنا الذين عقابي نسكتافي والذين عقابي حولها تتكى أد عنتان حق درع أدكو عنتان يقيانا أما أنا ذا أثقيانتان بالذين عقاب من أوفى قفك يعني ماركتي لما يسترو أو كامل يلو أو في يويا بعهده من قفكاتي بل انتي سي أو قلي قفك أو في يو يعني عهده أو قلي وحب بلن قاري سلي إحيط أو فيا واتقى هذا نبقه أو اسك إلى ليه خيانة ذا يبلن كبحية ذا اسك إلى ليه عهدك برنتيس اسك إلى ليه فإن الله ألي يحب المتقين ذاتك الله كبقاه وأجعليه الله سبحانه وتعالى ذاتك متقين تعالى ومعاسد إله اسك إلى ليه محرماتك اسك إلى ليه طاع عديس شرعي سراعا الله سبحانه وتعالى وجعليه فإن الله ألي يحب وجعليه المتقين الذين يتقون الكفر والخيانة ونقض العهد تتكب لن تقول فريو لبريو خيانة أو للي مادو كفر ذاتك اسك إلى لياه الله ذاتك سواء وجعليه فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين ذكي يشترون إبسني بمعنى صوب القاذني الاشتراء كانوا حلوجي ذا بمعنى الاستبدال غيره بدل قاذ شوي يشترون صوب القاذني بعهد الله الله بلنتيسا أو أي لجلين عهد رب أي لجلين إيه وأيمانهم باره بارتي أي ربي أدارتين يا ما أما بني آدم كأود كدارتين كبد القادني ثمنا حوله قليلا يرسو بد القادني ثمن قليلا سو قادني يعني عرض الحياة الدنيا لو جيدا أدون كان وحياله دلال كيسا أي لو جيدا ذاتك يعني أهدي إلهي أي لقلا بلنتي أي لقلين أو أه بلنك أسوا محي يعني هذا العهد هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم رمينة النبي الله محمد إن الرميان أيمان تودي داره دي أي لازمين أوام حي محي كتارتين هذه نبي أو إيمادو إن حق راعيان أي كتارتين تتكمرك عهد هودي يطاره دارتي أي دارتين كب بدل قادنا يو ثمانا قليلا ثمن يركس بدل قادنا يو وحول يرعدون كتري أي هلال يعني دارتو دي بلنتي أي رب الله قلن وقبح يو حولها سؤالتو ذو قيمة لليه أولئك تتكاتي الله حوليه لا خلاق لهم أي لا نصيب لهم ذاتك سفدو ذو أي نوعاتان الدنيا جعيل بلنت إلهي لقلن وقبحه دارها أي أكدين حوجيين نسل أبرياي ذاتك سوحو ليه لا خلاق لهم أي لا نصيب لهم وح نصيبه إلهي أكتيس إليهين في الآخرة آخرة دحليس إليهين لما أركويا لا خلاق لهم نصيب وما سجنان في الآخرة إلى آخرة تحديدا واحتواضع يأجر أهو رب أكتئي كله ما لنت قياما لما أركب ولا يكلمهم الله الله سبحانه وتعالى أن الله حد لما أيه يعني مرنا لما حد لويا مجدا يعني شيء أصلا بإلهي لما حد لويا ولا يكلمهم الله إلهي الله حد لما أيه أما وحوي ولا يكلمهم الله إلهي لما هضله كلاما ينفعهم ويسرهم هذا الأنفع أو فرح قليه أو خير أو كجراه الله سبحانه وتعالى قل ما هضل ما لنت قيامها ولا ينظر إليهم الله سبحانه وتعالى ما لنت قيامها ولا ينظر مهيغو إليهم أيها مفيريو يوم القيامة ما لنت قيامها أنا مفيريو مكفيريو بعين الرحمة إلنا حريص رحمة إشي إلهي كما إيه سبحانه وتعالى بل إنه إلهي أركان إسكدائي ذاتك النوع سوكرا الله إسكح جارا سيدة إلهي أوليه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون معلومة قيامها ذاتك كفارتا إلهي إسكح جارا حجابك إلهي إسكح قريه أي عذاب غفلا ليس ربي أركن بينما ذاتك مؤمنين تقيامة أي أركيان ربي قودة أركتب أي أركاننا أي كوها الماما يان مركي ربي أركان نعمك استو أي هيستين أركتب إلهي بأقيم بدنا ليس سبحانه وتعالى مرك ولا ينظر إليهم الله ما إيغو ما في ريو يوم القيامة ما لنت قيامها إل رحمة لكم ما إيغو الله سبحانه وتعالى ولا يزكيهم الله ما طهروه ذنوب تودئيه وعني ماركتي رجسك أي كجران إلهي كما الطهير سبحانه وتعالى ويه. ولهم وحيليه عذاب عذاب بيليه عذاب أليم مد محموجياء أي مالك قيام قيامها أي ألا أكتس كليه ويه. مركا يعني آيات داني وحيلمة آيات في سورة البقرة أو كسوة مرنية أوكرة الله أوليه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم انتاس أو وعيد عيالس قدر الله هرت النصيب إليهين وخير آخركه إليه المجر تبوير تنلوات ربي لما هدل سبحانه وتعالى كلام خير له وأنفعائك لما هدل يعني ما أردت إل رحمة لكم إيغو من الطهراء ذنوب تودي كفر تودي معاصي تودي بيلت كان قيامه مركز اللجوء عذاب عذاب أليم هو حروجيانا إلهي أكتس كليهين سلاسو قال النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ومدي صدق بدن أو كمدة أي نوع عاسو قال كشيغا حديث إمام مسلم في صحيح كجره وكذلك إمام النسائي وفي سنن كورنا إمام أحمد في مسنده وكورنا ابن أبي حاتم وورنا عن أبي هريرة رضي الله عنه وحوليه أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يعني أنتم سكنت رفير النبي عليه الصلاة والسلام وأمتي سألوجه ذلبتين كان هذا أيضا أن كتابك لك أهليس لكن أيضا أي الكتابك لقاها الله يحدنا صفاتك أهل كتابك هذه المسلمين تلقى دحره أيها نسلوا كلام بين قرآن عذاب كاسي وكلام أيها رجالنا يا ويا wuxuu yiri Allah nabigeena saddex nooc oo dadka kamida ilaahay maalinta qiyaamaha lama hadlo mana fiiriyo oo cayna raxma kuma fiiriyo mana tahiro cadaab aliimana weeleeyin waa kuwa saddexdaasi wuxuu yiri shaykhun zani nin waayeel ah oo zinaystay yacni waqtigii zinada iyo shahwadiisii kacsanayd waa soo dhaafay waayeel buu noqday mar hadduu waayeel noqday zina markaasoo kalamada ahayn isagoo kale inuu raadsado hadduu isagoo waayeela uu zinaysto dadkaas ilaahay dadkuusan la hadlaynin oo cadaabayo uusan tahiirin inuu ka mid yahay kan labaad yacni wax zina ku bixiya ma jiro shahwadii iyo maaratay qalyaankeedii karkarkeedii shabaabnimadii intuu qofku ku jira yahay wuu soo dhaafay midda labaad waxa weye waa malikun kadaab nin boqora oo beenlow ah ninka markuu madaxweyne yahay wax been ku khasbaayo ma jiro cid khasbi karta lama arko haddaa aragta nin madax ahoo madaxweyne ahoo malig ahoo beenlow ahoo wuxuu dulsheeday maaratay ka been sheegayana asagana sidoo kale wey waciidkaasa maaratay bacani ayaa ku dhacayo weyaan waxaa kaloo ka mida wa caa'ilu lmustakbir qofka faqiirka ah oo isla weyn kibirkana waxaa la yidhahdaa waa bataru lxaqi wa qamtu nnaas dadkii buu ku kibraa xaqii buu ku qooqaa waana faqiir wey laanna wax insaanka wuxuu ku kibraa markuu xoolo yeesha soo maa markuu xoolo leeyahay kala ina alinsaana layatqaa an ra'aahu istaqnaa buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala bani aadamku wuu qooqaa inuu is arkay inuu deeqtoomay darteed ayuu la qooqaa marka kan waa caa'il mustakbiru waa faqiir xoolana ma haysto xaqiina waa ku kibray khalqigii ilaahayna waa iska weynaysiiye waa ku kibray weeyaan marka saddexdaas ilaahay marna lama hadlo xadiid kaleo waxaa jiro saddex kale tilmaamayso maaha saddexda keliya inay xasri ku tahay saddex kale oo nebigu tilmaamaya baa jiro waxaa ka mid a almannaanu walmusbilu والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وحيال أن أنا أسكفض ذيسان ناجر لكن أنا سهلني أفض ذين وحكم إذا قفك منان كليل هذا لا يكلمه الله يوم القيامة يعني ولا ينظر إليه ولا يزكيه انتبه من نمره وله عذاب أليم وقفك منان كان غوري منان وحال إذا هذا قفك dadka markuu wax ku sadaqaysta ama wax siiyo maalin walba ku mana sheegto sultaan saa kuu yeelay maaha sultaan aniga waxa kuu yeelay maaha ku galladaysto oo maar ku mana sheegto waa mannaan wey kan labaad waxa wey walmusbilu isaarahu qofka dhulkiisa maradiisa iyo dharka uu qabaa dhulka ku jiido aan qawba wixii ka hooseeyo cadaabkaasi wiciidkaa shadiidkay sabab kuugu noqonaysa maxaa yeele nebigu wuxuu yihi maa asfala min alkacbayni fi nnaar alqowgaada wixii ka hooseeyay rag hadduu yahay waxaa la rabaa inaadan alqowgaada labiskaada aadan ka hoos marinin ama surwaal qab ama qamiis qab ama macawiis qab aday kuu taalla waa inuu alqowgaada ka hoos mari hadduu ka hoos maro waciidkaasu sabab kuugu noqonaya weya almusbilu isaara maradiisa qofka ka hoos mariyo weya midka saddexaad waxaa wey walmunfiqu silcatahu bilxalifi alkaadib qofka waa u badannahay soo maaha dadka musbil dadka inta soomaalida u badannahay ama muslimiinta dhan dhulka surwaalka lagu wada jiidaa ay ku jiidaan marka labaad waxa weye kan saddexaad waxa weeye qofka ganacsadaha oo rabo yacni maaragtay xoolihiisii badeecadii in laga gata la doonayo dhaar been ah maalin walba kusoo codsiiyo wallaahi billaahi tallahi intaasu igu fadhiyaa buu leeyahy saddex isibuu ilaahay ku dhaarna waana been qiimo uusan ku fadhin buu sheegaya kaa iyo waxa la midka walmunfiqu silcatahu bilxaliki alkaadib yacni rasuulka sidaasuu leeyahay salawaatu llahi wasalaamu calayh waxaa kaloo jira xadiid kaleeto isagana imaam axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi ay warinayaan abu hurayra oo sidaasoo kale saddexdaas waciidkaa shadiidka kusoo aroorinay waxaa ka mid a yacni rajulun manaca bna sabiilin fadla maa-in cindahu qofkaan ilaahay uusan yacni tahiraynin uusan la hadlaynin oo maaragtay yacni uusan fiirinaynin cadaab aliimana leh waxaa ka mid ah qof meel joogo qof dadka musaafirka markay soo maraan biyo dheeriyo haysto biyo u haystaa wax ka dheeraada oo isaga cuni lahaa dheeriyeedu haystaa markaasuu dadka musaafiriinta u diidaya oo ka ceshanaya kaasoo kalena waciidkaasuu soo gelaya waxaa la mid a kii hadda aan sheegnay wa rajulun xalafa calaa silcatihi bacda alcasri yacni kaadiban bacda alcasr weliba salaada casarka bacdi ayuu badeecadiisii been ugu dhaartay si uu u socodsiiyo kaasna sidoo kaleetu waa ku jiraa weeyaan midka saddexaadna wa rajulun baayaca imaaman fain acطaahu wafaa bihi wafaa lahu wain lam yucطihu lam yafi lahu nin qof imaama madaxweyne ah ayuu beeco la galay waa la heshiiyey wuxuu inuu raacay aaco iyo u muujiyey markuu u muujiyo wuxuu fiirinaya ninka haduu xoolo ka helo iyo maarta mansab iyo darajo iyo haduu siiyana baycadi iyo la galay sida ahayd buu ugu gudanaya haduu ka waayo mansab iyo maarta darajo uu ka waayana waa ku kacaayo baycadiina inta uga baxa buu la dagaalamaayo la diriraa uu ku kacaa marka noocaasoo kaleetana saddexdaas ilaahay waciidka shadiidka uu ku soo arooriyey ayuu ka mid yahay weeyaan marka ilaahay sidaasuu leeyahay nabigeennana sidaasuu noogu sheegay calayhi salaatu wasalaam arrimahaas marka inaana marna aanan fududaysanin ayaa la rabaa weeyaan ina aladiina dadkii yashtaruuna badel qaadanayo yacni yastabdiluuna wey bicahdi illaahi alla ballankiisa ay rabbi la galeen iyo wa aymaanihim dhaariyaashoodii samanan qaliilan xoolo yar taman waxaa la yidhahdaa waa shay yar wey birbir bay dhahaan maxaa wax yaroo dhaldhalaal adduunka ku soo badel qaata qaliilan oo yar ulaa'ika dadkaasi laa khalaaqa lahum wax nasiibo ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin lama arko laa khalaaqa lahum wax nasiibo ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin lama arko fi laakhirati maalinta aakhira sawaab ay leeyihiina la tegayaan qiyaama ma jirto weyaan walaa yukallimuhum allaahu allahna la hadli maayo kalaam maarta farx geliyo lama hadlo walaa yusakiihim ilaahay ma tahiro yani walaa yanduru ilayhim ilaahay ma fiiriyo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana bicayni raxmati kuma eego weeyaan walaa yusakiihim ma tahiro oo kufrigoodii shirkigii iyo macaasidii kama tahiro walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo aliimun mid waxanuujiya halkaa marka aayaddan waxaa arkaynaa walaa yukallimuhum allahu buu ilaahay leeyahay walaa yukallimuhum allah ilaahay lama hadla baa leeyahay qur-aanka aayado badan waxaa arkaysaa ilaahay uu la hadlayo dadkii ahlunaarka laftoodii buu la hadlaya markay leeyihiin maalan ay maarata uu leeyahy qaal yani rabbana akhrijna minha fain cudna fainaa haalimuun markay naarta galaan maxay leeyihin rabbi oo naga saar naartaan kol keliya naga bixi haddaan macaasidii iyo dembiga aan ku soo galno u noqonno annagaa haalimiina muxuu ilaahay ku yidhi qaala ikhsa'uu fiiha walaa tukallimuun allahda qaalada ilaahay loo celinayo qaala ikhsa'uu soo lama hadlin ilaahay wuu la hadlay in badan qur-aanka ka buuxdaa ilaahay oo dadkaas la hadlayo waa lala hadlaya aayaddaana waxay leedahay walaa yukallimuhum allah ilaahay la hadli maayo marka culimmada ajwaabo badan ayay ka bixiyaan jawaabaha marka mid hal jawaabo ugu fiican oo midda xaqa ah ayaanu ka soo qaadanaynaa oo ah in uu yahay kalaamkan ilaahay uusan la hadlaynin waa kalaam aan wax khayra iyo nafciyo ku jira aynan jirin kalaamkan lala hadlayo la ogolaanayana waa midka uu ku jiro attawbiiqu waaltaqriicu waalihaanatu yacni markuu ilaahay la hadlayo ahlu naarka waa mid canaane ay ku jirto ihaane ay ku jirto iyo wax lamid a ayaa lagula hadlaa laakiin kalaamka la anfinayo walaa yukallimu llahu laleeyahay waa kalaam raxmad ay ku jirto weeyaan marka ilaahay kulama hadlo sidaasay marka culimmada ku jamciyaan hada wabilahi tawfiiqu sal allahu wasalam calaa nabiyina maxamed.